في ليلة والغمايم سود والأرض قفرة على عيني، ناديت يا الواحد المعبود، يا الله تكفيني ما فيني. كم من مواجع في قلبي تزود، يا كم نوازلت واتيني، يا داري ليش الظلام يسود، يا صاحبي جودي ونبيني. رد الغمام والثار الموجود بالفاجعة جو يعزوني من أرض دوفاس وأرض الكون، والحصن راحوا الميامين. نالوا الشهادة الجبال الطود، فزوا وراحوا وخلوني نسل نبي محمد المحمود، ذي كان في الضيق يسليني. كان لظهري المسنود، خلي على زيني وشيني، واصبحت بعد السند مهدود، ما عاد بحد يواسيني. الهاشمي راح بما بيعود، ليت الرد راحوا الحبايب وأهل الجود، هم في تمرق على الطيني. ناشي قد لقى المنشود، وانا ذنوبي تبطيني، عز الله ان الفؤاد مكبود، ليت المنايا تناديني، ما حد على حالتي محسود، والخطب في القلب يدميني، والثار في عاتقي معهود، ولا فلا باسمي سموني. يا ويلي من عيشان المنكود، من بعد فرق السلاطيني، حيا الله من شمهم بارود، حيا الله للمياديني. دعيك يا الله وانا مكبود، يوم الذي فيه ينعوني، في حسرة حارة موجود، يا غافر اقبلني واشريني، يا غافر اقبلني واشريني.